أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتكلم اليوم حول الجهمية. الجهمية اسمه لفرقة ظهرت أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني على يد الجهم بن صفوان السمرقندي، الذي نفى جميع الصفات، ولهذا أصبح التهجم لقبا يطلق على كل من نفى صفات الله كليا أو جزئيا. وعلى هذا فإن التهجم التجهم يدخل تحته الفرق الآتية: الجهمية الأولى، وهم أتباع الجهم ابن صفوان السمرقندي الذي كان من أعظم الناس نفيا لأسماء الله وصفاته، لأن إثباتها بزعمه يستلزم التشبيه، وقد أنكر العلماء بدعته وكفروه بها، وقتله سلم بن الأحوز سنة 138 هجري، ولكن بعد أن أصل البدع الكبرى في الإسلام، وهي التعطيل، خلق القرآن، الجبر، الإرجاء، الحلول، فناء الجنة والنار. السؤال: ما الدليل الجهم على التعطيل؟ الجواب: استدل بنصوص التنزيه، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، سورة الشورى، وهذا إنما هو مجاراة للمسلمين، وإلا فتعطيله مبني على أصول فلسفية أخذها من الجعد بن درهم، والجعد أخذها من فلاسفة حران. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: مقالة الجهم من جنس مقالة غلاة الفلاسفة كالفارابي وابن سينا، بخلاف مقتصدة الفلاسفة كأبي البركات وابن رشد، فإنهم يثبتون الأسماء وأحكام الصفات. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وهؤلاء يثبتون الأسماء في الجملة وينفون الصفات فرارا من تعدد القدماء، وهذا أطلق عليهم السلف الجهمية. وما كتبه الإمام أحمد والبخاري في الرد على الجهمية إنما يعني به هؤلاء بالقصد الأول. السؤال: هل المعتزلة بدع أخرى سوى التجهم؟ الجواب: نعم، فإن مذهبهم يدور على 5 أصول، وكل واحد منها مخالفة لعقيدة السلف. الألف: التوحيد، ويعنون به نفي الصفات لأن إثباتها يستلزم تعدد القدماء بزعمهم. الباء: العدل، ويعنون به إنكار عموم القدر، فإنهم يثبتون العلم والمشيئة، ولكنهم ينكرون أن تكون أفعال العباد داخلة في عموم خلق الله ومشيئته، فالعبد بزعمهم يخلق فعله، ولو أن الله خلقه ثم عذبه عليه لكان ظلما، والظلم على الله محال، ولكن أدى ذلك إلى الوقوع في شرك الربوبية واعتبار العبد خالقا مع الله، ولهذا سماهم السلف مجوس هذه الأمة. الجيم: المعتزلة بين المنزلتين، بمعنى أن صاحب الكبيرة يخرج من منزلة الإيمان ولا يدخل في منزلة الكفر كما قالت الخوارج، وإنما يكون في منزلة بين المنزلتين، فلا هو كافر ولا هو مؤمن، وإنما هو الفاسق الملي، احترازا عن هذا الرأي للمعتزلة. نعم. الدال: القطع بخلود صاحب الكبيرة في النار، فمن لقى الله على كبيرة فإنه خالد مخلد في النار، بل إنهم يقولون صراحة: يجب على الله عقلا أن يعذب صاحب الكبيرة على وجه الدوام كما يجب عليه أن ينعم المؤمن. الهاء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به وجوب الخروج على الأئمة إذا ظلموا أو فعلوا كبيرة، وهذا خلاف لعقيدة السلف أنه لا يجوز الخروج على الأئمة ما أقاموا الصلاة. الثالثة: الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، حدثت بدعته في القرن الثالث نتيجة الخلاف بين السلف والمعتزلة، فأثبت الصفات اللازمة موافقة للسلف، وأنكر الصفات الاختيارية موافقة للمعتزلة، لأنه يلزم من ذلك قيام الحوادث بذات الرب، وما قامت به الحوادث فهو حادث. فقد أنكر الإمام أحمد وابن خزيمة بدعتهم وشبهوهم لبقايا الاعتزال، وهجروهم، بل أن السجزي كان يلعنهم. السؤال: ما العلاقة بين الأشعرية والكلابية؟ الجواب: كان أبو الحسن الأشعري معتزليا وتلميذا لأبي علي الجبائي، ثم تاب من الاعتزال وانتقل المذهب للكلابية، فأثبت الصفات الاختيارية دون الصفات اللازمة، وكان له أثر بالغ في تأصيل المذهب الكلابية، حتى كثر أتباعه وتحولت نسبة المذهب إليه بدلا عن ابن كلاب، وقد اقتفى طريقته تلميذه ابن مجاهد وابو الحسن الباهلي، وأخذ عنهم الباقلاني، وهو الذي حرر مذهبهم ورفع مقدمات براهينهم كإثبات الجوهر الفرد وأن العرض لا يقوم بالعرض. وقد بقى الباقلاني في الصفات على عقيدة ابن كلاب، والأشعري فأثبت الصفات اللازمة كالعلو الوجه واليد، ونفي الصفات الاختيارية كالنزول والمجيء والاستواء. وقد ظل التعطيل يتسع في المذهب الأشعري على يد من أتى بعد الباقلاني كأبن فورك والبغدادي، حتى جاء إمام الحرمين الجويني فعطل الصفات اللازمة وقرر ذلك في كتابه المشهور الإرشاد، وهو الذي استقر عليه المذهب الأشعري وأصبح يعرف بطريقة المتقدمين. ثم جاء الغزالي وهو تلميذ الجويني، وهو الذي مزج المنطق بعلوم المسلمين وأدخل الرد على الفلاسفة في العقيدة، ونشأ بذلك ما يعرف بطريقة المتأخرين التي بلغت ذروتها على يد الرازي. وهذا سمي الإمام لأن الأشاعرة حرروا مذهبهم في صورته النهائية اعتمادا على كتبه، فما في طوالع الأنوار وشرح المواقف وشرح المقاصد وشرح النسفية، إنما هو تلخيص الفكر الرازي. ثم لحد الآن فعلا نعم تم لحد الآن فعلا من هذه المادة، وبقى نصف آخر حتى لا نطيل عليكم، وسنتكلم في الأيام المقبلة لإكمال هذه المادة حول الجهمية. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.